بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل مع الله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم وكان أخوة المنال والإسلام القرآن الكريم ختاما لأجل ليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لهم في تكريم روح القيمة صعدت إلى رب الكريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم واتلوها على قضية القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ دعوة الرسول العربية والمقيم بالنخات مركز الدقائق المحافظة الشرقية فليتفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلى قادرين على لا بل يريد الإنسان Yeah.

Thank you. ألم يكن قبلهم

صدق الله العظيم.